الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه في كتاب آخر من كتب هذا المصنف، قال: كتاب القضاء. القضاء لغة من قضى يقضي قضاء، أي حكم وفصل. وأما القضاء عند الفقهاء وفي الاصطلاح فهو بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. إذن هذا هو معنى القضاء في اصطلاح الفقهاء، هو بيان الحكم الشرعي. فإذا جاءك خصمان اختصم في قضية ما، في شيء ما، فالقاضي أولا يبين لهم الحكم الشرعي فيما اختلف فيه، فيقول لأحدهما أنت المحق، ويقول للآخر أنت المبطل. إذن فالقضاء هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به، وهذا هو الفرق بين القضاء والفتيا. الفتيا المفتي يبين الحكم الشرعي ولكن لا يلزم أحد الأطراف بالعمل بمقتضى فتواه، فالفتوى لا إلزام فيها، لأن المفتي معه سلطان العلم ولكن ليس معه سلطان الحكم، بخلاف القاضي. فالقاضي يبين الحكم الشرعي في القضية وفي المسألة ويلزم الأطراف التي حكم بينها باتباع حكمه، يعني يلزمهم كما يقال، يعني بالقوة ويجبرهم على ذلك. ومن خالف أمره فقد يتعرض للحبس أو الغرامة ونحو ذلك. إذن فالقضاء في اصطلاح الفقهاء هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. ومشروعية القضاء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فدل الكتاب والسنة والإجماع على أنه يشرع نصب القضاة ليحكموا بين الناس وليفصلوا في الخصومات وفيما يتنازع فيه الناس. فمشروعية القضاء ثابتة في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآيات. إذن فدل القرآن الكريم على مشروعية يعني نصب القضاة ليحكموا بين الناس ويفصلوا في الخصومات والنزاعات. وأما السنة فجاءت عدة حديث تدل على مشروعية القضاء، منها ما ثبت في السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قال: فأما واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. ثم قال: ورجل عرف الحق فجار في الحكم، يعني مال في الحكم، لم يحكم بالحق الذي عرفه، قال: فهو في النار. قال: ورجل قضى للناس على جهل، يعني لم يكن أهلا ليقضي بين الناس وليحكم بين الناس لجهله، فقضى بين الناس بجهل، قال عليه الصلاة والسلام: فهو في النار. وقد أجمع العلماء على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. والقضاء كما قال العلماء هو فرض كفاية، هو فرض كفاية، يعني لابد يجب أن يكون في المسلمين قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في الخصومات والنزاعات، فهو فرض كفاية. إذا قام به البعض فيكفي ذلك، وأما إن أجمعوا على تركه فهم آثمون، فهم آثمون. والقضاء كما قال العلماء هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لمن نوى به طبعا وجه الله تبارك وتعالى وبيان الأحكام الشرعية وحمل الناس على اتباع تلك الأحكام. لا شك أن القضاء كما قال العلماء من القرب العظيمة، لأن القضاء كما هو معلوم فيه نصرة المظلوم، فيه نصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، وفي القضاء أيضا أداء الحق إلى من يستحقه، وفي القضاء أيضا الإصلاح بين الناس، وفي القضاء أيضا قطع المنازعات، إيقاف المنازعات وقطعها، والنزاع كما نعلم هو مادة الفساد، ومادة الفساد. إذن فالقضاء فيه مصالح عظيمة جدا، ولهذا لا يمكن أن يستغنى عنه الناس، ولا يمكن أن يستغنى عنه المجتمع المسلم. ولهذا كما قلنا هو من أفضل العبادات والقربات لمن نوى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أحد يعني هذين، قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هكذا جاء الحديث في بعض الروايات. ورجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية القرآن، فهو يقضي بها، يعني يقضي بتلك الحكمة، يقضي بالقرآن الكريم ويعلمها. طيب نعود الآن إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال: كتاب القضاء، قال: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا، إنما يصح قضاء من كان مجتهدا. إذن فالإمام الشوكاني رحمه الله في كلامه هذا يشترط في القاضي أن يكون من العلماء، يشترط في القاضي أن يكون من العلماء ومن المجتهدين. وهذا الشرط الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله يعني جاءت عدة نصوص، جاءت عدة نصوص تشير إليه، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص، ليس من حديث عبد الله بن عمرو، بل هو من حديث عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، يعني أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. إذا حكم الحاكم ثم اجتهد، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. قال: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، يعني حتى لو أخطأ في الحكم فله أجر على اجتهاده، فله أجر على اجتهاده، وفاته الأول وفاقه لأنه أصاب ماذا؟ أصاب الحق وأصاب السنة، فالأول له أجران والثاني له أجر واحد. الشاهد في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: فاجتهد. إذن الحاكم القاضي يعني لابد أن يكون عالما ومجتهدا، لأن القضاء والحكم كما نعلم جميعا يعني لابد أن يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يحكم بالكتاب والسنة لا يمكن أن يكون جاهلا بهما، يعني لا يجوز أن يكون جاهلا بهما، إذا لابد أن يكون عالما بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقادرا على استنباط الأحكام منها. ولهذا مر معنا قول الله تبارك وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فالحكم يكون بما أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى في آية أخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والحق كما نعلم هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فالقاضي الحاكم لابد أن يكون عالما ومجتهدا عارفا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بإمكانه أن يستخرج منها الأحكام ويستنبط منها الأحكام، ولذلك الحاكم لابد أن يكون ماذا؟ مجتهدا عالما، لأنه إنما يقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في مناسبة من المناسبات قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. يعني اختصم اثنان فجاءه عليه الصلاة والسلام فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن فالقضاء الحكم يكون بكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا لم يجتهد، إذا لم يجد القاضي ما يحكم به في الكتاب والسنة يجتهد كما جاء في حديث معاذ ابن جبل المعروف المشهور، وإن كان في سنده ضعف، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إذا عرض لك حكم فبما تقضي؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في طلب الحق والبحث عنه، أجتهد رأيي ولا آلو. إذن القاضي الحاكم يحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يجتهد. ولهذا روى النسائي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله، قال: فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فليقضي بما قضى به الصالحون. ويعني ابن مسعود بالصالحين هنا يعني الصحابة الكبار كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وأمثاله، قال: فليقضي بما قضى به الصالحون. قال ابن مسعود: فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون، قال: فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه. إذن فالقاضي لابد أن يكون عالما مجتهدا حتى يقضي ماذا؟ بالحق، لا يقضي بالجهل والهوى ونحو ذلك. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في أول هذا الكتاب: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا. ثم قال: متورعا عن أموال الناس. يعني هذه صفة أخرى مهمة لابد أن تكون في القاضي، وهي أن يكون متورعا عن أموال الناس، لأن القضاء كما نعلم جميعا يعني مظنة يعني إعطاء الرشوة والسحت ونحو ذلك. يعني القضاة كثيرا ما يعرض عليهم، يعني تعرض عليهم أموال ليحكم لطرف دون آخر. إذن فالقاضي لابد أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى، متورعا عن أموال الناس. ولذلك مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ومن القضاة الذين يكونون في النار والعياذ بالله، قال: رجل عرف الحق وجار، يعني ظلم لم يحكم بالحق الذي يعرفه، ويعرف الحق ويعرف بأن الإنسان الفلاني هو الظالم وأن فلان هو المظلوم، ولكن مع ذلك يحكم للظالم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه عرض له مالا وأعطاه كذا وكذا إلى آخره. إذن فلابد أن يكون القاضي متقيا لله جل وعلا، متورعا عن أموال الناس، ولا يأكل الرشوة. ونحن نعلم بأن يعني أكل الرشوة من المحرمات، لعن الله الراشي كما قال عليه الصلاة والسلام، والمرتشي، فالراشي يعني ملعون والمرتشي ملعون. فيحرم على القاضي يعني أكل الرشوة، بل قال العلماء: ليس للقاضي أن يقبل حتى الهدية، حتى الهدية إذا أعطيت له من شخص يعني ليس بصديق له، ويعني ليس من عادته أن يهديه، فلا يقبلها، لا يقبلها، لأن هذه تدخل أو قد تدخل في هدايا العمال، وهدايا العمال كما قال عليه الصلاة والسلام غلول. فحتى سبحان الله الهدية إذا أهديت له لا يقبله، لأن هذا المهدي قد يعطيك هدية لأنه يعني قد تكون له قضية معك في المستقبل فتميل إليه. فتأملوا يعني كيف يعني سد الشرع يعني هذا الباب. إذن لابد أن يكون القاضي كما قال الإمام الشوكاني متورعا عن أموال الناس. ثم قال: عادلا في القضية. إذن يعني القاضي لابد أن يحكم بالعدل وأن يحكم بالقسط، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله تبارك وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن فالقاضي لابد، يجب عليه إذا أراد نيل مرضاة الله أن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحكم بينهم بالحق، كما مر معنا في آية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن لابد أن يكون القاضي عادلا، عادلا في القضية، عادلا في القضية التي يحكم فيها. قال الشوكاني رحمه الله: حاكما بالسوية، يعني سبحان الله يساوي القاضي يعني بين الخصمين وبين الخصوم، يساوي بينهم في المجلس وفي الكلام وفي النظر وفي كل شيء. سبحان الله، يعني القاضي إذا جاءه شخصان متخاصمان، يعني أحدهما مثلا غني وصاحب يعني جاه، صاحب سمعة وصيت، والخصم الثاني قد يكون فقيرا خاملا لا أحد يعرفه ولا أحد يسمع به، فيجب على القاضي أن يساوي بين هذين الخصمين، يساوي بينهم في المجلس، يساوي بينهم في المجلس، يعني لا يجلس الغني والشريف، يعني يجلسه يعني في مكان أفضل من المكان الذي يجلس فيه الآخر، يعني أحدهما يجلسه مثلا على أريكة فخمة والآخر يجلسه مثلا على كرسي يعني متواضع، لا، يساوي بينهم في المجلس ويساوي بينهم في الكلام، يعني لا يعطي الغني والشريف يعني يعطيه وقتا طويلا ليتكلم وليبدي ويظهر حجته، ولا يفعل ذلك مع الطرف الآخر. أو مثلا إذا تكلم الغني والشريف لم يقطع عليه كلامه ولم يشوش عليه، وإذا تكلم الضعيف الفقير قطع عليه كلامه وشوش عليه، فيعدل بينهم في كل هذه الأشياء، يعدل بينهم في المجلس، في الكلام، بل حتى في النظر، حتى في النظر، يعني ينظر إلى هذا ما ينظر إلى ذاك. يعني بعض القضاة مثلا قد لا يعدل في نظره إلى الخصمين، إذا تكلم الشريف الغني نظر إليه بانتباه وألقى إليه نظره، وإذا تكلم الفقير الوضيع أدار ماذا؟ وجهه، أدار له وجهه ولم ينظر فيه، لا لا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، بل يعدل ويساوي بين الخصوم في كل هذه الأشياء. ولهذا ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الكلام العظيم في وصف القاضي، قال: عادلا في القضية، حاكما ماذا؟ بالسوية. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني عنده كتاب مشهور كتبه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الكتاب تنقله أهل العلم وذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين وعلق عليه. وهذا الكتاب رواه الإمام البيهقي رحمه الله في سننه وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل. جاء في هذا الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له في هذا الكتاب، قال له: إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة. قال فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. قال واسي بين الناس في وجهك، تأمل هذا الذي كنا نذكره، قال واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك في ظلمك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا يعني وقتا ينتهي إليه، فإن بيانه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء. ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. قال فإن الحق قديم لا يبطله شيء. قال ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين أي متهم أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد الصرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينة والأيمان. قال ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك من أو مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. قال ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والذجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله أو يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. انتهى كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني كلام عظيم ونفيس، ويجب على القضاة أن يجعلوا كتاب عمر هذا يعني بمثابة يعني المنهاج والدستور الذي يمشون عليه ويسيرون به. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يعني بقيت أشياء في كتاب القضاء من كتاب الدرر نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.